اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومن شيخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا هذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني سوره قاف قال هي 40 ايه وخمس ايات مكيه اجماعا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقران المجيد إن جعل اسما للسورة فالتقدير هذه السورة التي أعجزت العرب والقرآن المجيد قسم جوابه محذوف أي لتبعثن والمجيد فهو ذو المجد والشرف على غيره من الكتب وإن جعل تعديدا للحروف للتحدي والتنبيه على إعجاز القرآن فالقرآن قسم أيضا ولا يحتاج إلى تقدير محذوف قبل قاف وقد قيل إن مثل هذه الحروف تنبيهات قدمت على القرآن ليبقى السامع مقبلا على استماع ما يرد عليه فلا يفوته شيء من الكلام الرائق والمعاني والمعنى الفائق بقوله قاف لما بدأ بحرف واحد فقط. وقاف قيل هو جبل محيط بالأرض كلها هذا قول جماعة المفسرين ذكره في التجريد. قال في تفسير غريب القرآن الإمام زيد بن علي عليه السلام قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد الحسين بن أبي الحسين زيد بن علي عليه السلام عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام في قوله تعالى قاف معناه اسم من أسماء القرآن ويقال فواتح يفتح الله بها. وقوله تعالى ذلك رجع بعيد معناه رد بعيد. وقوله تعالى في أمر مريج معناه مختلط ويقال الشيء المتغير ويقال للشيء المتغير. وقوله تعالى وما لها من خروج معناه من فتوب. وقوله تعالى والأرض مددناها معناه بسطناها. وقوله تعالى وألقينا فيها رواسي معناه طوال. وقوله تعالى طلع النضيد أي منضود. وقوله تعالى كذلك الخروج معناه يوم القيامة. وقوله تعالى بل هم في لبس من خلق جديد معناه من إحيائهم بعد الموت. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام فالحبل حبل العاتق والوريد العرق الذي في الحلق. وقوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد معناه فكاتب الحسنات عن اليمين والسيئات عن الشمال. وقوله تعالى رقيب عتيد معناه حافظ عتيد أي حاضر. وقوله تعالى ذلك ما كنت منه تحيد أي تعدل عنه. وقوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام فالسائق الذي يسوقها إلى أمر الله تعالى والشهيد الذي يشهد عليها بما عملت. وقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين معناه قربت أو قربت. وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام إن الرجل يسكن في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول ثم تأتي امرأة فتضرب على منكبه وتنظر في وجهه فخدها أضواء من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد عليها السلام ويسألها من أنت فتقول أنا من المزيد ويكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل شقائق النعمان من طوبة ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك وإن عليها لتيجانا أدنى لؤلؤة فيها تضيء ما بين المشرق والمغرب. من وراء ذلك وقوله تعالى فنقبوا في البلاد معناه تباعدوا فيه. وقوله تعالى هل من محيص أي هل من معدل أو معدل. وقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل. وقوله تعالى وألقى السمع معناه استمع. وقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب معناه صل، وقوله تعالى وأدبار السجود معناه ركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر. نعم. وقال الهادي عليه السلام في هو عليه السلام قاف هو حبل هو جبل كريم جعله الله جعل الله فيه بركة وخيرا عظيما، ويقال أنه أكبر جبال الدنيا وأعظمها عظما وأبعدها مدى وأشدها ارتفاعا، يعني بيكون جبال الهملايا على كذا. والقرآن المجيد قال عليه السلام هو قرآن محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى المجيد فهو العظيم الكريم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، معناه لقد عجبوا وهو جواب القسم بقاف القرآن المجيد بل عجبوا، فقامت الباء مقام اللام، والمعنى فهو باللام أن جاءهم منذر، فالمنذر فهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى منذر فهو مخوف معذر بين يدي عذاب الله ونقمته وأخذه سبحانه وبطشه. وهذا إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب، وهو أن ينذرهم بالمخوف رجل منهم بالمخوف، يعني يخوفهم أو بالمخوف من هنا رجل منهم قد عرفوا وساطته فيهم وعدالته وأمانته، ومن كان بهذه الصفة لم يكن إلا ناصحا لقومه. ثم قال سبحانه إنكار لتعجبهم من البعث، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، دلالة على أن تعجبهم من البعث أدخل في الاستبعاد وأحق بالإنكار، أي هذا الرجع شيء عجيب، وإنما عجبوا حيث دعاهم إلى إله واحد وهو بشر مثلهم فأعلمهم بالبعث والنشور والثواب والعقاب. تعجبوا أولا من أن يبعث إليهم رجلا منهم، وثانيا من البعث بعد الموت، وصيرورتهم ترابا، أي إذا متنا وكنا ترابا، إذا منصوب بمضمر أي حين نموت ونبلى نرجع أي نبعث. بل عجبوا أن جاءهم منذر، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي مرجع غير ممكن مستبعد مستنكر، فقولك هذا قول بعيد، ومعناه بعيد من الوهم والعادة عندهم لما هم عليه من كفرهم بالله وجهلهم، وإنما أنكر عليهم تعجبهم من البعث بإقرارهم بالنشاة الأولى بقدرة الله على خلق السماوات والأرض، ومن قدر على ذلك قدر على البعث. ثم أن الله تعالى قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إشارة إلى دليل جواز البعث وقدرته تعالى عليه، وذلك لأن الله تعالى عالم بجميع أجزاء كل واحد من الموتى، لا يشتبه عليه جزء أحد على الآخر، وقادر على الجمع والتأليف. قال الهادي عليه السلام يخبر سبحانه أنه عالم بكل ما تنقص الأرض ممن يقع في جوفها من موتاها، فأخبر أنه يعلم ما تأكل منهم الأرض وما يبقى من ترابهم ورميمهم. وهذا رد لاستبعادهم الرجع، لأن من لطف علمه حتى تغلغل إلى ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتأكله من لحومهم وعظامهم، من لحومهم وعظامهم، كان قادرا على رجعهم أحيانا كما كانوا. وفي ذلك إشارة إلى أنه تعالى كما يعلم أجزاءهم يعلم أعمالهم، يرجعهم ويعذبهم بما كانوا يقولون وبما كانوا يعملون. ثم مثل سبحانه علمه بالأشياء وحفظه لها بالشيء المكتوب، فقال تعالى وعندنا كتاب حفيظ، وقيل معناه حافظ لما كتب فيه من البعث وأعمالهم وكفرهم بالبعث وغيره، أو محفوظ من التغيير ومن الشياطين، قالوا وهو اللوح المحفوظ. قلت وعند القاسم والهادي وغيرهما من أئمة العسرة عليهم السلام أن اللوح والكتاب في هذا الموضع ونحوه عبارة عن علم الله تعالى وحفظه للأشياء. قال القاسم عليه السلام لأن أحفظ ما يحفظ الآدميون ما يوقعون، لأن أحفظ ما يحفظ الآدميون ما يوقعون في الكتب ويكتبون، فمثل الله ذلك لهم من علمه وحفظه بما يعرفون، فأخبرهم أن الذي عنده سبحانه من ذلك وفيه كل على خلاف ما يصفون الفرق ما بينه وبين خلقه في كل صفة، وليعرفوه في ذلك كله من نعم، وليعرفوا في ذلك كله من الفرق بما يجب من المعرفة. من المسألة مسألة تمثيل وتخيل حتى يتخيل الإنسان هذا الشيء، وإلا الله مباين للإنسان تماما في كل الصفات. ولفظ الهادي إلى الحق عليه السلام يعني عند الإمام الهادي وعند الإمام القاسم عليه السلام ما فيه لوح محفوظ. المسألة مسألة علم الله سبحانه وتعالى، ما هو شيء مادي مجسم. نعم. ولفظ الهادي إلى الحق عليه السلام في معنى قوله تعالى وعندنا كتاب حفيظ، يقول عندنا من ذلك علم محفوظ حتى نردهم من حيث ما كانوا، من حيث ما حتى نردهم من حيث ما كانوا، ونجمع أجزاءهم وأعضاءهم من حيث ما توجهوا، حتى نلم بعضها إلى بعض من حيث ما كانت من الأرض. انتهى. وقال عليه السلام في غير هذا الموضع والكتاب يكون على ثلاث معاني، أحدها بمعنى العلم كما في هذا الموضع ونحوه، والثاني بمعنى الحكم من الرحمن، والثالث فهو اسم الكتاب المنزل نفسه. قال عليه السلام فمعنى هذه الثلاث المعاني، فعلى هذه الثلاث المعاني يخرج معنى الكتاب، ولن يوجد معنى رابع بسبب من الأسباب، وسيأتي له ذلك بلفظه إن شاء الله تعالى. ثم قال تعالى ردا عليهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني بالحق القرآن والنبوة الثابتة بالمعجزات، وقيل الحشر الذي لا بد من وقوعه فهو حق، وهذا إضراب أتبع الإضراب الأول، دلالة على أنهم جاءوا بما هو أفضع من تعجبهم وهو تكذيبهم بالنبوة، أي عاندوا، وليست عقولهم تنكر البعث ولا نبوة رجل من البشر، والتقدير في المضروب عنه أنه لم يكذب المنذر، بل نعم. والتقدير في المضروب عنه أنه لم يكذب المنذر بل كذبوهم. وتقريره هو أنه تعالى لما قال عنهم إنهم قالوا هذا شيء عجيب، كان فيه معنى قولهم إن المنذر كاذب، فقال تعالى لم يكذب المنذر بل هم كذبوا بالحق لما جاءهم، أي في أول وهلة من غير تفكر بصحة، فهم في أمر مريج، في ذو المريج المختلط الملتبس الذي بان فساده. فقال أبو ذؤيب مرج الدين فأعددت له مشرف الحارك محبوك الكبد، قال هكذا في الأصل وفي لسان العرب لابن منظور كفيف يوسف حياض الحارك منبت أدنى العرف إلى الظهر، الذي يأخذ به منبت أدنى العرف إلى الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا ركب، وقيل الحارك عظم المشرف من جانبي الكاهل، أكسنفه فرعاء الكتفين، قال البيض مغيط الحارك محبوك الكفل. إذن مرج الدين فأعددت له مشرف الحارك محبوك الكبد، المعنى أنهم في أمر مضطرد مختلط، يقولون تارة شاعر وتارة ساحر ومرة كاهن، وهو الذي يلقي عليه مستركه السمع. وهو الذي يلقي عليه مستركه السمع، يقال مرج الخاتم في إصبعه إذا كان فيه سعة، فقيل في أمر مريج لكونهم لا يثبتون عن قول واحد. وقال الرازي ولا صح أن يقال هذا بيان للاختلاف المذكور في الآيات، وذلك لأن قوله تعالى بل عجبوا يدل على أمر سابق أضرب منه، وقد ذكرنا أنه الشك وتقديره والقرآن المجيد إنك لمنذر، وإنهم شكوا فيك بل عجبوا بل كذبوا، وهذه مراتب ثلاث. الأولى الشك وفوقها التعجب، لأن الشاك يكون الأمران عنده سيئين، والمتعجب يترجح عنده عدم وقوع العجب لكنه لا يقطع به، والمكذب الذي يجزم بخلاف ذلك، فكأنهم كانوا شاكين وصاروا ظانين وصاروا جازمين، فقال فهم في أمر مريج. ثم قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.